القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك مع هذا اللقاء الجديد. أسعد معكم اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، فقرات عديدة ومتنوعة أعدتها أسرة البرنامج خصيصا لك ولأسرتك. ومع انعقاد بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 على أرضنا أرض مصر، الكورة بتجمعنا مع الدكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال بجامعة القاهرة، وأهمية لمية العيلة أثناء مشاهدة المباريات. وأهلا بضيوف مصر مع المشجعين لإحدى الفرق الإفريقية. والتغذية السليمة أثناء التواجد في الملاعب من الدكتورة سارة سامي، إخصائية التغذية العلاجية والمناعة. وجولة من داخل المؤتمر الإقليمي حول القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث، ولقاء مع الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة. وطبق شاهي النهاردة بيعد الشيف أحمد زايد وطريقة عمل كفتة اللحم في الفرن. ومن الملهمات المصريات اليوم الدكتورة ندى ألفي ثابت، رائدة العمل الاجتماعي لذوي القدرات الخاصة والحاصلة على جائزة نوبل في السلام الاجتماعي. أنا صدقيني ما كنتش بشتغل لغرض أي حاجة خالص. أنا بشتغل من منطلق حب للأولاد دولت، وبالذات بعد ما عرفت فعلا احتياجاتهم. الجايزة دي رشحت فيها من الخارج، سمعوا عني وجم وشافوا المكان في برج العرب وسمعوا عن قصتي وكفاحي، وعملت بقى مشاريع فعلا تخدم الأولاد دولت. يعني مثلا من ضمن المشاريع اللي عملها في القرية، عملت لهم مخبز آلي نموذجي، مصنع كامل إنتاج المخبوزات، الأولاد بتشتغل فيها بإيديهم والإنتاج بينزل الأسواق كلها في اسكندرية، فالمنتج بيتباع لصالحهم، هم مبسوطين قوي، هم بيمسكوا العجينة بيدقوها بيحسوها بيشموها، أي حاجة بتشغلي فيها حواسهم كلها بيتغيروا فيها، وبيكونوا فعلا مهرة في المهنة طالما بيتقنوها، وهم عندهم المواهب في المهنة حلوة جدا جدا، غير كمان الخزف، غير ورشة نجارة، غير زراعة. فبناخد الشخص وبنأهله ما قبل المهني، وبعدين بندخله المهني في الحاجة اللي هو حبيبها فبيشتغل فيها، وبنحاول نشوف له وظائف في المجتمع بالمهنة والصنعة اللي تعلمها، فبيحس بذاته وبأدميته وباحترامه، بالذات لما يجي يقبض فلوس ويشتري بقى بيها طلباته واحتياجاته بيبقى ليها فرحة تانية خالص. يعني في كتير مثلا بتحس انك عملتي مشروع ونجح المشروع ده، تلاقي ناس تانية عايزة تعمل زيه. انا مش بحب التقليد، لكن بحب ان كل واحد مبدع في مجاله افكر البلد محتاجة ايه تاني واعمل مشروع تاني. التعاون حلو قوي قوي، الاتحادات حلو قوي قوي، الشغل مع الشبكات جميل. فده الحاجات اللي بتنجح العمل الاجتماعي، لما الكل يشتغل في وسط مجموعة وجماعة احسن ما نقلد نفس المشاريع وتبقى مكررة. زي مثلا برضو مجموعة عملت حضانة، ابص الاقي المشروع كويس قوي، جت مجموعة تانية عايزة تعمل نفس حضانة. انا بحب دايما الابتكار التجديد، أحب أدرس نوعية الأطفال اللي أنا بشتغل معهم، هما مش أطفال هما شباب يعني، لكن إيه الاحتياجات بتاعتهم، في ضوء احتياجاتهم أحاول أوظف لهم المهنة اللي فعلا تناسبهم، إن كل واحد يشتغل في المهنة اللي تناسبه ويكون حبيبها. كمان دايما الشغل لازم تتحط فيه لمسات بحيث إن العين دايما بتشوف الحاجة الأول قبل ما أجي أشتريها. فمثلا الولاد عملوا المخبوزات، احنا بقى نيجي دورنا مثلا نفكر في علب شكلها جيد، في شعار نحطه على العلبة بحيث ان الناس لما تيجي تشتري وتقبل على المنتج يبقى المنتج شكله حلو وطعمه حلو وسعره حلو ويبقى كل حاجة متكاملة كده هوت. يعني الإبداع فيه حرية كمان، لكن واحد لازم يستغل الحرية دي صح، وان الحرية بيبقى مسؤولية مش الحرية اللي هي الفوضى. لكن لما أبقى أنا حرة لكن في حدود مسؤولياتي والتزاماتي زائد ابتكار وذوق ورقة في العمل، أعتقد هو ده الإبداع في نظري. ولين نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. هو أنت عمرك بتقول كلمة وتنزل الأرض؟ ولا عمر أقول تنزل المرة دي. أنت توقعت عصر جديد للقوة الناعمة. إيجابية التفكير يا وفاء والتخلص من الطاقة السلبية في كل أمور حياتنا، وتلاقي ده يظهر في العمل الفني. أيوة، زي ما شفنا الفيلم اللي عن بطولتنا في حرب الاستنزاف، عمل راقي ما فيهوش إسفاف. عارفة العامل الأساسي في النجاح إيه يا وفاء؟ تفضل أسمع منك يا أبو دنيا. الوجدان يا وفاء. وجدان إيه؟ وجدان الناس كبار وصغار اللي بتسكن فيه أعمال الفن الجميل. الفن الجميل النظيف اللي بيعكس صورة حلوة عن بلدنا وعننا. الله أكبر الله أكبر، التعابير الجميلة دي يا وفاء. يا سلام يا سلام على الضحكة وطعمتها وجمالها، ايه الحلاوة دي؟ قوليلي بس الأول بتضحكي على ايه يا أميمة؟ أقول لك يا أحمد، واحد حرامي صاحبه نادل، النادل قال للحرامي علمني السرقة. قال له بقى تقف كده في الزحمة جنب حد وتحط ايدك في جيبه وتسرق كده. ها وبعدين؟ الحرامي قال للنادل علمني بقى النادالة. قال له بسيطة، وراح ماسك ايده وصرخ حرامي حرامي. لا ده منتهى ندالة فعلا، ودي بقى موجودة في الفيسبوك. طبعا يبقى منتهى تضييع الوقت والاسفاف ولا مؤاخذة. انت بتقول ايه يا احمد؟ وقتك كله يا اميمة مع الفيسبوك والواتساب تسليتي الوحيدة، والمشاكل اللي بتحصل. شكل ايه؟ انت نسيت يا اميمة. خلص يا احمد وفكرني. ابتسام اخت عمر، العملية الجراحية. ياه ما تفكرنيش. هم لسه فاكرين. ودي حاجة تتنسي يا ابو دنيا؟ واحمد بيفكر اميمة بيها علشان الفيسبوك اللي بقت صحية نايمة قايمة عليه. اميمة يومها كتبت رسالة لابتسام اخت عمر تهنيها بنجاح العملية وتدعي لها بالشفاء. لكن الرسالة وصلت بقى لابتسام، البقاء لله في جنة الخلد إن شاء الله. أميمة كانت بعتها لواحدة صاحبتها أمها ماتت. ووصلت غلط لأخت عمرو وهي في المستشفى. كده برضو يا أحمد بتحكي الوفاء وابو دنيا يا أحمد؟ ده كان بيقول لي تعالى، قلت له جايلك. تقوم تحود على الرسالة اللي راحت غلط. يا ست خليهم يضحكوا، كله بثوابه يا أميمة. بطل بقى يا أحمد. خلاص أنا راح لهم وهقول فيك شعر حلو كده. حلو قوي. كويس إنك جيت يا أحمد، وفاء عايزة تاخد رأيك في معرض دولي أنا ناوي أشترك فيه. معرض دولي للصناعات اليدوية وفي إيطاليا. صناعات يدوية؟ يعني إنتاج مصنعي يا مدام وفاء؟ هعمل جناح لمنتجات مصنعي وإنتاج ربات البيوت تبع الجمعية، وعايزك بقى تكون معايا. يبقى أنا معاكي في التمويل والتنظيم، أنا جاهز يا مدام وفاء. خلاص يبقى نخطبهم ونحجز جناح. عزيزتي المستمعة، بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 هي حدث مهم في تحسين صورة مصر خارجيا ونقل رسالة أنها بلد الأمن والأمان.

البطولة دي كل واحد يتمنى يكون هو بطل في هذه البطولة، ولكن كل المنتخبات المشاركة دي لازم يطلع واحد هو البطل، بمعنى هنا ممكن أي واحد يطلع، ولازم إحنا نرضى هذا على هذا البطل في هذه البطولة. يا ليلي يا ليلي بالحب تجمعنا والدنيا حتسمعنا والليلة أول أعيادنا، هادي طريق أمجدنا وادي الصمري ولادنا وادي القاهرة وادي بلدنا. عزيزتي المستمعة، هناك مجموعة من النصائح للتشجيع المثالي في الاستاد، وهي اختيار الألفاظ مهم جدا عند تشجيع المنتخب، وأيضا عدم التواجد في الاستاد قبل المباراة بثلاث ساعات. وهناك نصيحة من عبلة إبراهيم للتغذية السليمة أثناء التواجد في الملاعب. عزيزتي المستمعة، أهلا بك. نحتفل بكأس الأمم الأفريقية مع اليوم الدكتورة سارة سامي إخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، وهتقدم لنا مزيد من النصائح والمعلومات. أهلا بك يا أستاذ عبلة. أهلا بك. الحياة دكتورة سارة سامي، أسر كتيرة هتحضر المباريات في الاستاد وهتقعد مدة طويلة. أتمنى التوفيق لمنتخبنا طبعا، يا رب إن شاء الله. إن شاء الله تبقى مصر تظهر بصورة مشرفة قدام كل الضيوف اللي جايين يحضروا عندنا في الاستاد إن شاء الله. إن شاء الله. وعايزة أقول لها، وانت بتختاري أكلك يعني فكري، بطاطس محمر لا، أي مقليات لا، اختاري سوتيه، هاتي أكل معاكي سندويتشات خفيفة حلوة انت عاملاها في بيتك. تمام. هو والله الموضوع بسيط قوي، هي الحكاية كلها بس فرق الاختيارات. ممكن بسهولة قوي انك تختاري بدل قطعة الدجاج اللي متكون مثلا مشوية واللي فيها حوالي 300 سعر حراري، بلاش تخليها تبقى مقلية ويبقى فيها 900 سعر حراري. أيوة. تمام. انت خدتي كده الدهون وخدتي سعرات حرارية زيادة، هتبتدي انها تتجمع في صورة دهون وشحوم حوالين مناطق مش مرغوب انك تزودي فيها وزنك. بدل ما تاخدي مثلا البطاطس تكون مقلية، لا انت ممكن تحطيها تعمليها زي متقطعة شرايح او حلقات وتبتدي ان انت تشويها في الفرن، هيبقى طعمها حلو جدا وصحية قوي. جميلة قوي. وعليها زيت خفيف جدا، طبق زيت خفيف خفيفه، مش شاربه زيت كتير زي اللي بتتقلي، وعليها التوابل اللي انت بتحبيها، وتاخديها معاكي في اي لانش بوكس. واللانش بوكس دلوقتي بقت متوفره في كل حته، وسهل قوي تحطيها معاكي في شنطتك، وتعودي كمان ولادك يكون معاهم كل واحد الشنطه بتاعته فيها اللانش بوكس بتاعه، والميه مهمه قوي انها تكون موجوده كمان. فبالتالي انت خدتي اكل معاكي من البيت. والفاكهه تمام. الفاكهه طبعا كمان، الفاكهه بقت لايف ستايل اكتر من العصير بالمناسبه. بقت موضه يعني. احنا كل شويه في اكلات موضه، وفي لبس موضه، وفي موضه في الاكل وفي في الشرب، وموضه في كل حاجه بتطلع في حياتنا كل يوم. فالموضه دلوقتي بقت اكل الفاكهه مش شرب العصير. بالظبط. فمش لان العصير عباره عن ميه وسكر وما بيفيدنيش بحاجه. بالظبط. يعني ما فيهوش فايده الالياف اللي موجوده جوه الفاكهه. يعني انا لو اكلت مثلا تفاحه كامله على بعض، بدل ما هتبقى مثلا معموله عصير جايبها جاهز من بره، كلها طبعا بكتين وكلها مواد حافظه كتير جدا وكلها سكر، وما فيهاش اصلا اي حاجه من فايده التفاح. فانا فقدت فايده الفاكهه، بلس ان انا يعني دخلت جسمي كل الحاجات اللي فيها مواد الحافظه اللي انا اصلا مش هستفاد بيها. فبالتالي لو انا اكلتها وهي سليمه على بعضها، تفاحه ساده كامله على بعضها، اكلتها بقشرها كمان، دي من الحاجات اللي بتنظم الهضم جدا، اللي مليانه حديد، اللي مليانه فيتامينات، اللي هتساعدني دايما اني اكون بصحه احسن ان شاء الله. هي يعني الفكره كلها اختيار. انت أيوة. بتختاري الحاجه الصحيه، بدل ما تختاري مثلا شرب الشاي بره البيت مثلا وعليه سكر كتير، ممكن تعملي انت معاكي الترمس الصغير وبيكون فيه شاي اخضر او فيه شاي مثلا جنزبيل على قرفه. تمام. المكسات اللي هي الخفيفه اللي هي الصحيه دي، واحنا نشرب منها كلنا واحنا موجودين هناك في الاستاد، ونتبسط جدا باليوم وفي نفس الوقت ناكل اكل صحي. عزيزتي المستمعة، نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد الإفريقي وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر الإقليمي حول القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث. هبة يوسف كانت هناك وأجرت الحوار التالي. مستمعينا الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة. دكتورة مايا أهلا بحضرتك. بك يا فندم. أهلا بك. دكتورة مايا، هذا المؤتمر الموسع، المؤتمر الإقليمي حول القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث ومشاركة العديد من الجهات. احنا النهارده سعداء، احنا النهارده معنا الاتحاد الافريقي، فاضل الاتحاد الافريقي معنا، الاتحاد الاوروبي معنا، هيئات الامم المتحده المختلفه معنا، مجتمع مدني سواء دولي او محلي. هذا الزخم على القضيتين دول وفي مصر بيدي قيادة لمصر لهذا الملف، بنفتح المجال للحوار وفي نفس الوقت بإذن الله نخرج بأكشن بلان كده، خطة عمل بنتكلم عليها على مستوى أفريقيا، إيه اللي هنعمله، إيه اللي هيحصل، وأنشطة مختلفة تطلع بعد كده للقمة بإذن الله. مصر بترأس الاتحاد الأفريقي في هذا التوقيت، ففي ملفات كتيرة جدا مصر بتشتغل فيها بقالنا أكثر من سنين وسنين، يجب أن نخرج للدول الأفريقية نتعلم منهم ونديهم خبراتنا. والحوار هو أهم حاجة، احنا بنتكلم على التوعية، بنتكلم على سنة تشريعات، على خطط وسياسات، بنتكلم على إرادة سياسية. يعني احنا في عصر ذهبي لحقوق المرأة والطفلة، ازاي ما نستغلش كل هذا الزخم وبقيادة السيد رئيس ونطلع بهذا المؤتمر. المؤتمر لأول مرة في تاريخ مصر يتحط تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أو رئيس جمهورية بحد ذاته. إيمانه بالقضية، إيمانه بأهمية البنات وأهمية الولاد وأهمية حمايتهم وأهمية إنفاذ القانون وأهمية احترام المرأة، أعتقد إحنا في إطار كل هذا يعني نؤكد على أن إحنا في عصر ذهبي، إن شاء الله ربنا هيوفقنا وننجح بإذن الله. دكتورة مايا، دور كبير للمجلس القومي للمرأة في التوعية بمخاطر هذه الظواهر، الزواج المبكر وختان الإناث وغيرها. خليني ما أقولش ما أسميهمش ظواهر، خليني أسميهم جرائم، لأن إذا كان القانون بيجرم الزواج تحت سن 18، إذا كان القانون بيجرم الختان، يبقى خلينا نسمي الحاجة بتسميتها. إحنا على فكرة زواج يعني تحت سن القانوني نسبته مش عالية قوي، إحنا تقريبا 2%، ولكن عندنا مشكلة كبيرة في الختان، يعني مازال يعني بنسب ما نقدرش نقول عليها قليلة، لا نسب كبيرة. فالقضية عندنا إحنا أولوية لختان البنات، الأولوية الثانية زواج الأطفال، وإن شاء الله إحنا داخلين بتشريع في البرلمان ل يعني تغليظ العقوبة وحماية البنت بصفة عامة. والتعاون مثمر بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في هذا المجال. ده تعاون تاريخي، يعني على مدار العصور ما حصلش تعاون بين المجلسين، ولكن الملفات متشابكة. إحنا عملنا لجنة القضاء على الختان برئاسة المجلس القومي للمرأة والأمومة والطفولة، ولكن عضوية كل الوزارات والهيئات المعنية والمجالس القومية الأخرى، لأن مفيش حد بينجح لوحده، مفيش قضية بتنتهي خاصة القضايا المجتمعية بتنتهي على حد لوحده، وليس تدخل كل الجهات بإذن الله نحمي بناتنا من الزواج المبكر ومن ختان البنات. دكتورة مايا، ونحن نحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو، الكثير من المكتسبات التي تحققت للمرأة المصرية. هي ثورة جت علينا احنا بكل خير، ثورة حمت حقوق المرأة، ثورة حمتنا من الردة، ثورة أكدت على أن دور المرأة المصرية دور مهم جدا، دورها كان محوري في 30 يونيو وما زال دورها محوري إلى هذه اللحظة. فكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعيد على مصر الأمن والأمان. أتذكر ما قبل 30 يونيو كنا بنبقى قلقانين إزاي نبقى ماشيين في شوارعنا، النهاردة بنتحرك إزاي، النهاردة عندنا احتفالات دولية، عندنا كأس أفريقيا بإذن الله، تواجد كل هذه المنظمات والهيئات الدولية في مصر. ربنا يكرمنا دايما بالأمن والأمان، وما فيش دولة تتقدم دون أمن، وما فيش دولة تتقدم دون أمان، ما فيش أي دولة تتقدم دون الفريق الثاني أو نصفه وهو المرأة المصرية. عزيزتي المستمعة، وعلى مائدة الأسرة اليوم طبق شهي من الشيف أحمد زايد وطريقة عمل كفتة اللحم في الفرن. صباح الخير، يوم سعيد على حضراتكم، كل سنة وانتم طيبين. معاكم الشيف أحمد زايد. النهاردة هنقدم كفتة اللحم، بس كفتة اللحم مش هنشويها، كفتة اللحم في الفرن. نقول المكونات بتاعتها مع بعضينا. لحم مفرومة فيها نسبة دهن، نسبة الدهن يعني لو كيلو لحم مفروم يبقى مش أقل من 100 جرام، من 100 ل 150 جرام نسبة دهن فيه عشان تديني قوام يعني. ومعايا طفل بصل، ومعايا بهارات وملح وفلفل وبطاطس مبشورة، ولو حابب أضيف برغل أو فول صويا، ولو مش حابب خلاص لأن أنا كده كده مش هشويها. نقول المكونات تاني مع بعض. لحم مفروم في نسبة دهن، طفل بصل، بهارات، ملح، فلفل، بطاطس مبشورة. بنخلط اللحمة طبعا، وانا اللحمة بعجنها زي ما اكون بعجن عجينة، عجينة بيتزا، عجينة، زي ما اكون بعجن العجينة بخدمها كويس يعني، تمام، لان كل الخدم فيها بيزيد من العرق بتاعها. وبضيف عليها طفل البصل، طفل البصل ده البصل المبشور ومعصور كويس، انا مش عايز اي مادة سائلة جوه اللحمة عشان ما تفكش مني. وبديها البهارات والملح والفلفل. والبطاطس المبشورة يعني لو كيلو اللحمة عليه بطاطسايا صغيرة مثلا قد 100 جرام بطاطس معصورة من المادة النشوية اللي فيها، وبخلط القليل ده كله مع بعض وبعملها الشكل اللي انا عايزه، اذا كان كور اللي هو العادي او صوابع او ايا كان. وعندي الصينية بتاعتي بديها مادة دهنية من تحت ايا كانت، هي زيت او زبدة او سمنة بدهنها، وبرص فيها قطع الكفتة وبعطيها وبدخلها الفرن. من 10 ل 15 دقيقة، الفرن من 150 ل 180 تمام. فاحنا دخلناها الفرن، بعد الوقت اللي احنا اتفقنا عليه بشيل الغطاء من عليها وبقلب الكفتة، بقلب قطعة اللحمة يعني، بجيب بخلي اللي تحت بقى فوق تمام، وبخليها المرة دي من غير غطاء بس مش كتير، من 5 ل 7 دقايق تمام. وتطلع من الفرن، ممكن احط جنبها مكرونة محمرة، احط جنبها رز شعرية او رز حبة وحبة، جنبها شوية سلطة، مش ولو بردت مش هيبقى طعمها اللي هي لازم تتسخن يعني، لا بالعكس. ودي ده طبق خفيف ويا رب يعجبكم، وبالهنا والشفا. وكان معاكم الشيف احمد زايد. وادي طريق أمجدنا، وادي السمر ولادنا، وادي القاهرة، وادي بلدنا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلة سالم. Thank you.